السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بما أن الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى تكلم في المواضع السابقة عن الرواة الذين هم أهل صدق ولكن فيهم بعض الضعف وبعض الغفلة، وقد كان الإمام الترمذي لما تعرض لهذا النوع من الرواة ذكر بعض الرواة الذين تكلم فيهم يحيى بن سعيد القطان وغيره، فإذا بالإمام ابن رجب الحنبلي أتى على هؤلاء الرواة راويا ليبين ماذا قال أهل العلم فيهم، ويبين أيضا منزلتهم في رواية الحديث. فقال رحمه الله: وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى يعني القطان، فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك. يحيى يعني القطان، يحيى بن سعيد القطان ومالك. وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. قال: وهو مضطرب الحديث، والعلاء أحب إلي منه، يعني العلاء بن عبد الرحمن الذي روى له مسلم، روى المسلم العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة صحيفة كما ذكرنا في لقاء سابق. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى ابن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: ما علة ذلك؟ قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ووثقه ابن معين في رواية أخرى، ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه: رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. نفهم من العبارات التي قرأناها أن منشأ تضعيف العلماء لمحمد بن عمرو بن علقمة هو الاضطراب، هو أنه يروي الحديث الواحد مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له، وغالب هذه المخالفة تكون في الإسناد، يعني يأتي إلى الحديث يروي مرة مرسلا ومرة موصولا، مرة موقوفا ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما يسمى بالاضطراب، اضطراب الراوي في الحديث. والاضطراب هو علامة من علامات عدم إتقان الراوي للحديث، فإذا أكثر من هذا النوع من الخطأ في الروايات كان ذلك موجبا لتضعيفه هو فضلا عن روايته. ومن هنا نقول إن الاضطراب كما يقع من الثقات يقع أيضا من الضعفاء، وأن ما ذكره أهل العلم في باب المضطرب في كتب علوم الحديث من أن الاضطراب علة في حديث الثقة يستدل باضطرابه على أن حديثه خطأ أو معلول، هذا كلام صحيح، فقد فهم البعض أن الاضطراب لا يقع إلا في أحاديث الثقات، وهذا كلام ينأى عنه السمع، لأن الاضطراب هو ظاهرة من ظواهر الخطأ، علامة على الخطأ، فإذا وقع الراوي في الاضطراب مرة بعد أخرى ولم يكثر ذلك منه فهذا لا يقدح في ثقته، وإن كان يقدح في الروايات التي وقع فيها اضطراب. لكن إذا كان الغالب على حديث الاضطراب أوجب ذلك تضعيف الراوي نفسه، فلنفهم هذا الأمر. ولهذا تجد في عبارات أهل العلم في تجريح الرواة: فلان مضطرب الحديث، يعني يعتبرون هذه العبارة ألا وهي قولهم فلان مضطرب الحديث من ألفاظ الجرح، أي من الألفاظ التي يعبرون بها عن كون الراوي يستحق التضعيف. فلنفهم هذا. نعم، أن الثقة إذا روى الحديث على أكثر من وجه لا يجوز الحكم على حديث بالاضطراب إلا مع القرينة التي ترشد إلى كون ذلك ناشئا عن عدم إتقانه للحديث. أما إذا كان من المتوسعين في الرواية كالزهري والثوري وامثال هؤلاء، فإذا روى الحديث مرة على وجه ومرة على وجه آخر، فحينئذ نحمل ذلك على أنه كان واسع الرواية فحمل الحديث على أكثر من وجه، فروى مرة الحديث بالوجه الأول ومرة أخرى بالوجه الثاني وهكذا، لأنه عنده أهلية لأن يكون متحملا للحديث من أكثر من وجه. أما من هو دون ذلك في الحفظ والإتقان، فتنوعه في الرواية وتلاونه فيها يدل على اضطرابه وعدم إتقانه. وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، يعني روى عنه يعني لم يتركه كلية، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة أي ليس في الأصول، وخرجه البخاري مقرونا. ونحن ذكرنا في لقاء سابق أن رواية الإمام البخاري أو مسلم للراوي مقرونا لا تنفعه، وإن نفعته فهي من أقل درجات الرواية منفعة للراوي، لأن الرواية على سبيل الإقران قد يكون الإمام البخاري أو مسلم إنما قصد تخريج الراوي الذي اقترن بذلك الراوي الذي عرف بالضعف، والاعتماد على رواية الثقة الذي قرن معه لا على رواية ذلك الذي جاء مقرونا به وعليه. فالرواية عن الراوي مقرونا بمعنى ألا يروى عنه في الكتاب إلا مقرونا، فهذا من أقل وسائل أو طرق أو صور الرواية عن الراوي منفعة للراوي. وقد قال يحيى ابن سعيد هو فوق سهيل بن أبي صالح، وخالفه الإمام أحمد وقال ليس كما قال يحيى. قال أحمد ولم يرو شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا، يعني نعم كون شعبة روى عنه فقد يكون إنما روى عنه لأنه محتمل الحال وليس ساقطا بمرة، وربما يكون روى عنه حديثا لبيان تعجب منه وإنكاره، واضح. لكن كونه لم يروى عنه إلا حديثا واحدا، في المقابل روايته عن سهيل ابن أبي صالح أكثر، فيدل على أن سهيل أفضل من محمد بن عمرو وهو الذي عليه أهل العلم. ناهيك عن أن محمد ابن عمرو قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ولم يحتج به لا البخاري ولا مسلم كما قد عرفنا، بخلاف سهيل ابن أبي صالح فإنه بطبيعة الحال تعامل الصاحبي الصحيح مع سهيل أفضل من تعامل صاحبي الصحيح مع محمد ابن عمرو ابن علقمة. ونأخذ من هذا مدى استفادة العالم كأحمد بن حنبل برواية مثل شعب عن الراوي. ونحن ذكرنا في لقاء سابق أن رواية العدل عن غيره ليس لا تدل على أنه عنده عدل، وهذا كلام صحيح، لكن لا شك أنها تنفعه في الجملة، أن رواية العدل عن الراوي تنفعه في الجملة، لا سيما إذا كان العدل هذا العدل الراوي عن هذا الشيخ ممن ينتقون الشيوخ ولا يرجون إلا عن الثقات كشعبة في هذا الموضع، ومالك أيضا، مالك أيضا ممن ينتقي الشيوخ. ولهذا محمد بن عمرو ابن علقمة أقل مراتب أحاديثه أن يكون من قبيل الحسن، اللهم إلا أن يثبت في حديث ما أنه أخطأ فيه فيعامل معاملة الشاذ. ومن استشهد بروايته فهذا بطبيعة الحال لا ينكر عليه، لكن هو أبقى من أن يكون فقط موضع للاستشهاد، فحديثه من الممكن أن يحتج به إذا لم يقع معارضا لما هو أرجح منه. وأما عبد الرحمن ابن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مديني، كان القطان يضعفه ولا يرضاه. وقال ابن المديني راددت يحيى في ابن حرملة فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء قال لو شئت أن ألقنه أشياء قال قلت كان يلقن قال نعم. طبعا كون الراوي يقبل التلقين أو عنده استعداد لذلك هذا مما يدل على سوء حفظ وضعف، لأن الذي يقبل التلقين هو نوع قبول التلقين نوع من الغفلة، بل من الغفلة الشديدة، فإذا كان قبول التلقين عادة مستمرة في حقه لأنه كلما ألقي عليه شيء وادعي أنه من حديثه قبله وصدق أنه من حديثه ثم ذهب فرواه على أنه من حديثه، فهذا إن كثر ذلك منه فلا شك أنه يكون متروك الحديث ضعيفا جدا. أما إن وقع منه ذلك أحيانا قليلة فشأنه شأن من يخطئ عن غير قصد يقلل من شأنه لكن لا يستوجب ترك حديثه. وما أقوله الآن هو تفصيل لما ذكره الإمام الحميدي عبد الله بن زبير شيخ البخاري في كيفية التعامل مع الراوي الذي يقبل التلقي، وقد رواه عنه بالإسناد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية له، وأنا ذكرته في مواضع من كتبي أذكر منها الآن كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات. وقال أحمد في ابن حرملة هو كذا وكذا يضعف، هذه عبارة يستعملها الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كناية عن تضعيف الراوي أو إشارة إلى تضعيف الراوي، فيسأل عن الراوي يقول هو كذا وكذا، أي هو لين الحديث، لا هو من الثقات ولا هو من الضعفاء المتوغلين في الضعف، وإنما هو وسط بين ذلك متردد بين هاتين المرتبتين، فمرة يصيب ومرة يخطئ، مرة تصيب ومرة تخيب، كما يقولون في الراوي فلان تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، يعني أنه أحيانا يأتي بالمعروف المشهور الصحيح وأحيانا يأتي بالغريب المنكر الذي لا يحتمل، يعني أن خطأه ليس عادة مستمرة، كما أنه أن حفظه وإتقانه ليس عادة مستمرة، وإنما يأتي أحيانا بالصواب وأحيانا بالخطأ، فهذا هو شأن الراوي الضعيف الحفظ، فإن الضعيف الحفظ ليس دائما وأبدا يخطئ بل يصيب أحيانا، فمن كان يخطئ مرة ويصيب أخرى تارة هكذا وتارة هكذا فلا يحتج بحديثه إلا إذا تابعه عليه الثقات، لأنه في كل حديث يحتمل أن يكون ذلك الحديث من جملة ما أخطأ فيه وليس من جملة ما أصاب فيه، وإنما يتبين كونه أصاب بمتابعة غيره له على ما رواه. وقال ابن معين لا بأس به، قيل له يقولون سمع عمرو بن المسيب وهو صغير، قال لا. هنا قول ابن معين لا بأس به، هذه الكلمة يستعملها ابن معين رحمه الله تعالى كثيرا على التوثيق، قوله لا بأس به أو ليس به بأس هي من عبارات التوثيق عند الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى، لكنها من الكلمات المتفاوتة، لأن أصلا كلمة الثقة التي هي يعبر بها عن التوثيق هي كلمة متفاوتة، وإن كان العلماء وضعوها في مراتب الجرح والتعديل في المرتبة الثانية أو الثالثة في المرتبة الثالثة، لكن أحيانا يعبر عن بالثقة الراوي فيقولون فلان الثقة على من كان في أدنى المراتب، لأن كلمة الثقة من الكلمات المجملة التي يستعيض بها العلماء عن التعبير عن كون الراوي من جملة الثقات من غير تحديد لمرتبة معينة يستحقها ذلك الراوي، وهذا موجود في العلم كله، فتجد مثلا في باب الانقطاع والاتصال في باب تجدهم لفظ المنقطع ولفظ المرسل يعبر به العلماء عن كل سقط في الإسناد مهما كان موضعه، مع أننا نعرف أن الانقطاع له صفة معينة والمرسل له صفة معينة، لكن أحيانا يأتون إلى الحديث المعلق فيقولون هو مرسل، يأتون إلى الحديث المعلق فيقولون هو مرسل، يقصدون بالإرسال هنا أي ليس متصلا، فكذلك لفظ الثقة أحيانا رغم أن كلمة الثقة لها منزلة معينة ومرتبة معينة عند علماء الحديث، لكن كثيرا ما يعبرون بها عن كون الراوي من جملة الثقات بصرف النظر عن المرتبة التي ينتمي إليها، فلنفهم هذا. وأحيانا يقولون ثقة ويريدون أنه عدل وإلا بيقول أصلا موصوفا بالضبط، فهذا نحتاج في كل موضع أطلق فيه لفظ ثقة أو ليس به بأس أو صدوق أو هذه العبارات أن نتأمل سياق الكلام وأن نتأمل ترجمة الراوي كلها وماذا قال العلماء الآخرون في هذا الراوي، فإن كلام العلماء يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. قيل له يقولون سمع من ابن المسيب وهو صغير، قال لا. هنا يشير إلى مسألة تناولها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وهي مسألة السماع الصغير. لا شك أن العلماء تكلموا في متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وهذا كلام صحيح. يعني واختلف العلماء في السن الذي إذا بلغه الراوي أو الطالب جاز له أن يسمع الحديث، فقيل في ذلك أقوال كثيرة، فمنهم من قال 4 سنين، ومنهم من قال 5 سنين، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 30. واضح؟ لكن هذه الأقوال ليست كلها على سبيل الوجوب، منهم من الأقوال التي على سبيل الوجوب قول من قال 4 أو 5، أما الأقوال الأخرى 10 أو 20 أو 30 إنما قالها من قالها على سبيل الاستحباب، يعني يستحب للراوي ألا يسمع الحديث قبل هذا السن، لكن إن سمع قبل ذلك وكان متأهلا للسماع وكان متقنا بارعا متحرزا فلا بأس إن كان على هذه الأوصاف، أما إن كان مغفلا أو كان غير متقن ولا غير فاهم فلا ينفع حتى لو بلغ 100 سنة. يعني هذا الأمر كما هو الذي حرره العلماء كالإمام القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهم. جميل هذا الكلام. وفرق بين السن الذي يصح فيه سماع الصغير وبين السن الذي يصح فيه رواية الصغير، لأن بعض الناس أو بعض طلبة العلم يخلط بين المسألتين وليس ذلك صوابا. فالعلماء جوزوا سماع الصغير، واضح، سماع الصغير أن يسمع مع أنه في الواقع في هذا السن لا يوصف إلا بعدالة ولا بضبط، لأنه هو أصلا لا يعرف معنى العدالة في سن 4 أو 5، هو لا يفهم هذه الأمور. لكن بعض الناس يأتي إلى أقوال أهل العلم المتعلقة بسن رواية الحديث فينزل أقوال العلماء في هذه المسألة على مسألة سن تحمل الحديث، فينبغي عدم الخلط بين المسألتين. لكن مراد ابن معين هنا أنه حتى وإن كان، يعني مراد السائل آسف، مراد السائل من هذا الكلام أنه حتى وإن كان جائز للصغير أن يسمع من شيخه وهو صغير، لكن لا شك أن سماع الصغير لا يكون فيه من الإتقان كسماع الكبير الذي نضج وصار يفهم مواضع الصواب ومواضع الخطأ. فمن أجل هذا تكلم من تكلم بعض أهل العلم في سماع بعض الرواة من بعض شيوخهم الذين أخذوا عنهم وهم صغار. فابن معين هنا نفى أن يكون سمع من ابن المسيب وهو صغير، فكأنه سمع وهو صغير وهو كبير، أو أنه لم يسمع وهو صغير بل سمع وهو كبير في اجتهاد الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى. قال وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى، يعني ابن معين يعني يحيى ابن معين، يحيى الآخر هو يحيى القطان، عن ابن حرملة قال كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب، يعني في كتابة الحديث. وهنا نفهم شيء مهم جدا، لما يقول كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب، أي في كتابة الحديث، نفهم من هذا أن الموصوف بسوء الحفظ من الرواة إنما يضره سوء حفظه إذا حدث من حفظه، أما إذا حدث من كتابه وكان كتابه صحيحا متقنا مضبوطا فلا بأس حينئذ، فلا بأس حينئذ. وعليه فإذا تأملت الرواة الموصوفين بسوء الحفظ ممن خرج لهم البخاري أو مسلم نجد أن البخاري ومسلم إما أنهما خرج لهؤلاء الرواة في المتابعات والشواهد وليس في الأصول، وإما أنهم أخذوا من أصول كتبه ولم يأخذوا منهم مشافهة وسماعة كما فعل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع إسماعيل بن أبي أويس، فإنه كان يأخذ من أصوله وكتبه. وكما فعل مع يحيى بن عبد الله بن بكير فإنه أخذ من أصوله وكتبه. وقد تكلم النسائي في ابن بكير وضعفه، فجاء بعض أعداء السنة وقالوا ها هو البخاري يحدث عن بعض الرواة الذين ضعفهم العلماء، والنسائي إنما ضعفه من جهة سوء حفظه، بينما البخاري أخذ من أصوله وكتبه، بدليل أنه البخاري إنما يروي عن ابن بكير من طريق الليث ابن سعد عن الزهري أحاديث، وهذه الأحاديث التي يرويها يحيى بن بكير عن الليث عن الزهري إنما هي صحيفة عنده، وهذه الصحيفة من أصح الصحف والنسخ الحديثية كما في ترجمة يحيى بن بكير من كتب الرجال، فإنهم قالوا عنده صحيفة عن الليث صحيحة وهي من أصح النسخ. فرغم أنهم تكلموا في حفظه لكنهم أثنوا على صحيفته وكتابه، فإذا حدث من كتابه أو أخذ الراوي عنه عن كتابه ولم يأخذ عن حفظه فلا بأس حينئذ ولا إشكال، إنما الإشكال إذا ما كان سيء الحفظ ثم حدث من حفظه فحينئذ لا يعتمد على حفظه، أو كان الراوي عنه أخذ عنه حفظا لا كتابا فحينئذ يكون ما أخذه عنه داخلا في حيز الضعيف، لأنه قد يكون أخطأ من جهة حفظه لا سيما إذا تفرد بذلك. وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم ولا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان فيه أيضا في تلك الحال تيه وكبر. خلي بالك من هنا، بعض الناس يقول مثلا يعني كيف يكون عالم في شأن ومنزلة شريك القاضي وهو كان من علماء زمانه وفقهاء زمانه، وما زال العلماء عليهم رحمة الله تعالى يذكرون أقواله في الفقه وكذلك في الحديث، كيف يكون عنده تيه وكبر؟ هذا التعبير لابد من فهمه، لأنه أيضا قيل في الحجاج بن أرطاة قالوا كان فيه تيه وبأو، والبأو يعني الكبر والترفع على الناس، فبعض الناس قد يفهم من ذلك أن هؤلاء العلماء كانوا موصوفين بهذه الأوصاف المذمومة، لم يقصدوا بالتيه والكبر الكبر الذي يذمه الشرع ولا البأو الذي يذمه الشرع، وإنما كان عندهم نوع من يعني الترفع أو التنزه عن الاختلاط بالناس، كما كان مثلا الأعمش عسرا في الرواية، وكان لا يكاد يحدث إلا بشق الأنفس. تعرفون قصة الأعمش لما أراد منه بعض الناس أن يسمع منه فاستغل كونه كان خارجا عن المدينة في تشييع جنازة، وكان الأعمش أعمى، فقال له ذلك الراوي تعالى حتى أوصلك إلى البيت. فلما كان في الطريق وأحس الرجل أنه لم يره أحد فقال حدثني بأحاديث، فقال لا أحدث، قال إن لم تحدثني لن أرجعك إلى البيت. فحدثه بجملة من الأحاديث فكتبها الرجل في إيه؟ في أوراق. فلما أحس الأعمش بأنه دخل المدينة أمسك بالرجل وجمع عليه الناس حتى يأخذوا منه تلك الأحاديث، وكان الرجل قد فطن لذلك، فدفع الأوراق إلى صديق له قبل أن يتنبه الأعمش أنه دخل القرية، فقال له يا أبا محمد إن الأوراق قد ذهبت. فقال كل ما حدثتك به فهو كذب. ولا يريد، هو طبعا يعني أغاظه أنه أجبر على التحديث، كل ما حدثتك به فهو كذب. فقال أنت أتقى لله من أن تكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الرواة عندهم هذا النوع من الطباع، وهذا أمر لا يعني لا ينكر على العلماء، لأن ليس العلماء هؤلاء ملائكة يعني، وإنما هم بشر من البشر، منهم الذي كان عنده حدة، منهم الذي كان عنده يغضب سريعا، منه الذي كان عنده نوع من الترفع، فمثل هذه الأشياء وإن كانت خلاف الأولى لكن لا تصل إلى الحد المذموم شرعا. قال: وكان فيه أيضا في تلك الحال تيه وكبر واحتقار للأئمة والصالحين، وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره، مقرونا بغير، كما قلنا المقرون هذا لا ينتفع بالرواية لكونه قد يكون مسلم، إنما خرج الحديث اعتمادا على من قرن معه لا على رواية الشريك النفسي. قال: ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه، وهذا وهم، لم يسمع منه أحمد، إنما سمع من أصحابه، يعني هذه حاشية. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي، وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم، ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه، وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة. كان ابن حبان هذا في مقدمة الصحيح عاب على البخاري أنه لم يخرج لحماد بن سلمة لا قليلا ولا كثيرا، بينما خرج لأبي بكر بن عياش. أقول إنما خرج لأبي بكر بن عياش في غير الأصول، في غير الأصول. قد يقول قائل: فلماذا لم يخرج لحماد بن سلمة أيضا في غير الأصول؟ أقول: علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لهم أغراض في الرواية عن الراوي، ليس المسألة مرتبطة عندهم فقط بكون الراوي ثقة أو غير ثقة، قد يكون عنده ثقة، ولكن أحاديثه التي هي عنده عن هذا الراوي إنما سمعها البخاري مثلا بنزول، ونفس الأحاديث موجودة عند البخاري من غير طريق حماد بن سلمة بعلو، فحينئذ لا يحتاج إلى حديث حماد بن سلمة، لأن ما من حديث لحماد بن سلمة إلا هو عنده من طريق غير حماد بن سلمة بعلو، فما الضرورة إذن إلى أن يروي عن حماد بن سلمة وهو عنده أصلا ليس على شرطه، ثم مع ذلك قد تكون أحاديثه عنه بنزول. ولو تأملت وجدت هذا موجود، يعني ما البخاري لم يروى عن أحمد بن حنبل وهو إمام الدنيا إلا حديثين ثلاثة، ولم يروى عن الشافعي أظن إلا حديثا واحدا، وهم أئمة كبار، لكن هكذا شأنه، قد يكون الحديث عنده صحيحا من رواية ذلك الإمام، ذلك الحافظ، ذلك الثقة، لكنه عنده بنزول، ونفس الحديث موجود عنده من رواية غيره بعلو، فيؤثر أن يرويه في كتابه من طريق العالي ولا يضطر إلى تخريج الرواية النازلة. قال: وأما الربيع بن صبيح، وليس صبيح كما يقول البعض، وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح، وقد وثق المبارك عفان وأبو زرعة وغيرهما، وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع، وسوى ابن معين بينهما في الضعف، وقال أحمد ما أقربهما، وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن، يشير إلى أنه يدلس، وقال نعيم كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن، وقال الفلاس اللي هو عمرو بن علي الفلاس الإمام المعروف، كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك، يعني مبارك بن فضالة، وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى، يعني القطان، وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس، يعني يأخذ يعني يدلس، هذا معناه أنه يدلس، يعني يأخذ ما أقوال الحسن من أصحاب الحسن عن الحسن ثم يذهب فيرويها عن الحسن مباشرة، وهذه صورة التدليس. قال: وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح، وكان الربيع رجلا صالحا، وقال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع، وكان يحيى لا يحدث عنه. طبعا المبارك بن فضالة والربيع بن صبيح كلاهما ممن لا يحتج بحديثهما، لكنهما لا يهملان في باب الشواهد والمتابعات. ثم انتقل بنا المؤلف إلى فصل آخر من كلام الإمام الترمذي رحمه الله، فقال: قال أبو عيسى رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة، يعني أن تجريحهم لهم ليس راجعا إلى العدالة ولا إلى الغفلة الشديدة، بل إلى قدح نسبي في حفظهم. ولهذا تجد هؤلاء عند مسلم في مستشهد بهم، يعني مسلم استشهد بهؤلاء جميعا في صحيحه ولم يحتج بهم. نعم، احتج بحماد بن سلمة فيما رواه عن ثابت فقط، لأنه كان من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، أما في غير ثابت فلم يخرج له مسلم إلا استشهادا. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا علي بن المديني قال: قال لنا سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، أو ثبتا في الحديث والأصح بالتحريك. وحدثنا ابن أبي عمر، وحدثنا ابن أبي عمر اللي هو العدني قال: قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: وإنما تكلم يحيى ابن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، يعني أنه لم يتقن حديثه عن المقبري، وسيذكر العلة الآن. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى ابن سعيد قال محمد بن عجلان قال يعني قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلط علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة، يعني أنه عنده نوع اضطراب في الحديث. سمع أحاديث سعيد المقبري تارة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وتارة عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، أي بينهما رجل، فإذا به يروي الأحاديث كلها أحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة من غير ذكر الرجل في الأحاديث التي فيها ذكر الرجل، فالتبس عليه ما رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة بواسطة وما رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة بدون واسطة، فلما التبس عليه ذلك ولم يتميز استحق أن يضاعف حديث محمد بن عجلان عن المقبري، لاحتمال أن يكون ما رواه عن المقبري عن أبي هريرة إنما هو من رواية المقبري عن رجل عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى ابن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير، يعني في غير روايته عن المقبري. أما سهيل بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال: وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال: ليس بذاك. وسئل مرة أخرى فقال: سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل وعلى علاء بن عبد الرحمن فقال: حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة، يعني حيث ينفرد، لكن لا شك مسلم نفسه احتج بالعلاء بن عبد الرحمن، لكن حيث كان لحديثه أصل من رواية غيره. قال: وسمعت يحيى يقول: سهيل صويلح، تصغير صالح، سهيل صويلح وفيه ليم. قال: ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء، يعني أنه قدم محمد بن عمرو على سهيل بن أبي صالح وعلى العلاء بن عبد الرحمن، يعني من سهيل وعلاء وعاصم بن عبيد الله وابن عقيل، يعني كل هؤلاء محمد بن عمرو أفضل منهم. أيضا وعاصم بن عبيد الله فيه ضعف معروف، وكذلك عبد الله بن محمد بن عقيل أيضا ضعيف لا يحتج بتفرداته، والتلميذ كثيرا ما يقول ذلك في كتابه السنة. وقد سبق قول يحيى ابن سعيد أن محمد بن عمرو أعلم من سهيل، وأنكر ذلك عليه أحمد وقال: لم يكن ليحيى بسهيل علم، وكان قد جلس محمد ابن عمرو قال: وسهيل صالح. وقال أيضا: لم يصنع يحيى شيئا، الناس عندهم سهيل ليس مثله، محمد بن عمرو فقيل له سهيل عندهم أثبت؟ قال نعم. ولهذا تجد أن رواية سهيل في الصحيحين أكثر، بل ليس لمحمد بن عمرو بن عقبة أظن في الصحيحين شيء. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديثه. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد ابن عمرو. وقال عبد الله، عبد الله يعني ابن الإمام أحمد، سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن سهيل عن أبيه، فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير. وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسند، وإنما كان السؤال على سهيل لا عن أبيه. وقد يعني عايز يقول يعني أن المسألة هكذا جاءت، أنه قدم أبا صالح على العلاء، المفترض أن يقدم سهيل ابن أبي صالح على العلاء، لكن هكذا المسألة جاءت في المسند، فلعل سقطا وقع. وقد ذكر الترمذي هنا عن ابن عيينة أنه قال كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة ووثق العجل، وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. وقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء ابن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو، ويكتب حديثه ولا يحتج به، يعني رغم أنه أحب إليه لكن لا يحتج به، وأن حديثه إنما يكتب استشهادا واعتبارا لا اعتمادا واحتجاجا. ومن هنا نفهم أن أفعل التفضيل قد تأتي لا على إرادة التوثيق المطلق، وإنما أنه أحسن حالا من غيره، وقد يكون غيره دون ذلك بكثير. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري، وهذا مما ينتفع به الروي بطبيعة الحال. وخرج له مسلم في صحيحه والبخاري مقرونا بغيره. وأما محمد بن عبدان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق، خلق هنا بمعنى جماعة يعني عدد، لأن بعض الناس قد يتصور أن هناك عالم اسمه خلق، كما وقع في مقدمة المجروحين لابن حبان أن بعض الرواة قال حدثنا عدة، فقال بعض الجالسين في المجلس عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك. فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق، وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين. فخرج مسلم حديثه مقرونا، وتكلم جماعة في حفظه. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول كان يحيى ابن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان. قال وسمعت يحيى ابن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. إذن عدم رضاه ليس معناه التضعيف المطلق، وإنما أنه ليس في على شرطه، ليس في أعلى المراتب. قال وفي كتاب علي بن مديني قال يحيى ابن سعيد قال ابن عجلان كان سعيد مقبول يحدث عن أبي عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعلم إلا أني سمعته منه. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبور كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة، يعني بدون ذكر الواسطة بين المقبور وأبي هريرة. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرابع هرمزي في كتابه، يعني كتاب المحدث الفاصل وهو مطبوع، من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف ابن خالد السمتي، قلنا نأتي ابن عجلان. فقال يوسف ابن خالد يعني السمتي، وهذا ضعيف جدا، السمتي هذا ضعيف جدا واضح، وكذلك مليح بن وكيع ضعيف، لكن حفص بن غياث قرب له البخاري حديث الأعمش وهو من جملة الثقات، لكنه فيه بعض الضعف. وعبد الله بن إدريس من الثقات. قال فقال أبو فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه وننظر فيه، ننظر فهمه، يعني أرادوا أن يختبروا حفظه فيقلبون عليه الحديث كما فعل مع البخاري في بغداد، وكما فعل مع ابن معين وغير هؤلاء من العلماء، وكما فعل ابن معين مع نعيم ابن حماد الفضل ابن دكين لما أراد أن يختبره فقلب عليه الحديث، لكنه تفطن لهذه الحديث المقلوبة وميزها فشكره ابن معين وقال مثلك من يحدث جزاك الله عن الإسلام خير. هذه طريقة من طرق أهل العلم في اختبار الرواة، لكن هذا ينبغي أن يكون مصفوبا بالنية الخالصة أنه لا يقصد تقليل شأن الشيخ ولا السخرية منه ولا فضح بين الناس، إنما يقصد فقط أن يختبر هل هو أهل لأن يؤخذ عنه أم لا. قال فقالوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه، لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحل وجلست معه. سبحان الله، يعني من ابتعد وقاه الله شر الدعاء الذي سيأتي. ودخل حفص ويوسف ابن خالد ومليه فسألوه فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ، يعني في أول الأمر غفل ولم يتنبه إلى الحديث المقلوبة، فلما اقترب من الانتهاء تنبه إلى أن هذه الحديث مقلوبة، فقال أعد العرض، فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. إذن فطن الشيخ، وهذا يدل على أن محمد بن عجلان كان إيه؟ كان ثقة وكان متقنا. وهذه القصة استدل بها الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال على أن ابن عجلان رغم أنه كان عند فيه بعض الضعف إلا أنه مع ذلك كان حافظا متقنا. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني، شفت هنا؟ شفت القيد؟ هو لم يقصد أن يدعو عليه مطلقا ولم ينكر عليهم أن يختبروه، إنما إن كنتم تريدون من هذا الاختبار شيني وعيبي ولم تريدوا معرفة شأني في الرواية، إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك في دينك ودنياك، وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به. وابتلي حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دين، يعني كانوا يعتبرون القضاء بلاء، الناس الآن يعني يسارعون إليه، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة والعياذ بالله، فاستجاب الله فيهم دعاءه، وهذا يدل على أنه كان رجلا صالحا رحمه الله. وأما محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها، وقد وثقه جماعة. طبعا أنت إذا أردت أن تتكلم تحرر ترجمة محمد بن إسحاق تحتاج إلى مجلد حقيقة، يعني حتى شيخنا الشيخ الدكتور أحمد معبد لما أراد أن يكتب بحثا في محمد بن إسحاق في تعليقه على شرح العراقي على الترمذي كتب نحو 100 صفحة في حاشية الكتاب، 100 صفحة فيها حاشية الكتاب، ومع ذلك لم يستوفي أيضا، وإنما أراد أن يحرر القول فيه لا أن يستوعب كل ما قيل فيه. فيطول ذكر ترجمته على وجهها وقد وثقه جماعة. قال أحمد هو حسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث، يعني حديث الرقاق، كما في رواية أخرى محمد أنه قال محمد بن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي، إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق أي في فضائل الأعمال. وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض على أصابع يده، أو كأنه كما يقول المؤلف كأنه يعني المغازي، لأن الإمام ابن إسحاق كان إماما في المغازي وصاحب كتاب المغازي الذي اختصره ابن هشام في كتاب السيرة النبوية، لا شك أنه حجة في المغازي، وهذا يدلك على أن الرجل قد يكون حجة في علم ولا يحتج به في علم آخر، لأنه اختص بهذا العلم دون غيره، كما أن هناك منهم أئمة عمد في القراءات زي حفص بن سليمان، ومع ذلك هو في الحديث ضعيف جدا لا يحتج به، بل يعني هو كما قال ابن حجر متروك، ترك في الحديث. كذلك محمد بن عمر الواقدي إمام في التاريخ والسير، لكنه غير معتمد عليه في الحديث. وكذلك هشام بن محمد بن السائب الكلبي هو عمدة في التاريخ والسير، ولكنه لا يعتمد عليه أيضا في الحديث. إذن قد يكون الراوي عمدة في باب وغير معتمد عليه في باب آخر، وهذا بحسب تخصصه وإتقانه لهذا العلم أو لغيره. كأنه يعني المغازي، وقال مرة هو صالح الحديث، وأحتج به أنا أيضا. الاحتجاج هنا بمعنى الاستشهاد، كما قلنا آنفا في لقاء سابق أن كلمة الاحتجاج قد تأتي بمعنى الاحتجاج الكامل، وقد تأتي بمعنى جزء احتجاج، كما يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في المجروحين كثيرا بعد أن يضعف الراوي يقول: ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. إذا كان سيوافق الثقات، فمن أين يأتي الاحتجاج؟ إنما الحجة قائمة بحديث الثقات. يعني بالاحتجاج هنا أي حيث يتابع، لا الاحتجاج بتفرداته. فالاحتجاج بمعنى الاستشهاد، وابن حبان نفسه فسر ذلك في موضعين أو ثلاثة من الكتاب المجروحين بعد أن يقول هذه العبارة، يقول: أي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. وقال ابن عيينة: ما سمعت أحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر، لأنه قيل أنه كان يقول بالقدر. وقال ابن معين وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال ابن معين مرة: هو ثقة وليس بحجة. انظر إلى هذا التركيب، يقول هو ثقة وليس بحجة، كيف يكون ثقة وليس بحجة؟ هذا كما قلنا كثيرا قبل ذلك، أنهم قد يكون الثقة على مراتب متعددة، فقد يكون من جملة الثقات لكنه إن تفرد فلا يكون حجة. أو أنه قال هو ثقة ردا على من وصفه بالقدر، يعني أنه عدل، أن هذه البدعة التي نسب إليها وهي بدعة القدر لا تصح عنها ولا تثبت عنه، بل هو إيه؟ ثقة، لكنه من حيث الرواية والضبط والإتقان ليس بحجة. وهذا يوجد أيضا كثيرا ما نجد توثيقا لبعض العلماء الذين اتهموا ببدعة معينة، كمثل سعيد ابن بشير. سعيد بشير أيضا اتهم بالقدر، فلما سئل الإمام أبو مسهر عنه قال: هو ثقة وهو ضعيف الحديث، أو نحو هذه العبارة. يقصد بقوله ثقة أي ينفي عنه هذه البدعة، بدعة القدر. وفي رواية أنه قال: هو ثقة ليس قدريا. فقوله ثقة ليس معناه أنه عنده ضبط وإتقان، وإنما الثقة هنا بمعنى عدل، أي ليس يصح ما قيل عنه من كونه متلبسا بهذه البدعة. وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لا يحدث عنه. ذكره عنه الإمام أحمد وقال: ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث وهمام، ليس اللي هو ابن أبي سليم، وليس ليس ابن سعد الإمام المعروف، وهمام ابن يحيى. كان أيضا يتكلم فيه يحيى بن معين، وتكلم أيضا في عفان، قال: لا يستطيع أحد أن يراجعه فيه، يعني ما حدش يقدر يرفع صوته ويناقش يحيى القطان في هؤلاء. ومع ذلك كان أحمد لا يقتنع بكلام يحيى القطان في هؤلاء. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه طبعا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على التوثيق، لأنه إذا كان رواية الراوي عن الشيخ، رواية الراوي الذي ينتقي الشيوخ عن الشيخ مفيدة لهذا الشيخ، فروايته عنه بنزول أي بواسطة بينه وبينه، هذا أدل على التوثيق. ليه؟ لأنه يعني رغم أنه عنده أحاديث بنزول ومع ذلك يروي عنه. لو قد يمكن أن يروي عن غيره بعلو، لكن كونه يروي عنه مع أنه كان بإمكانه أن يروي عنه مباشرة، إنما يروي عنه بنزول، دليل على أنه حرص وقصد قصدا أن يروي عنه، وأن يبين أنه جدير بأن يروى عنه. وكذبه مالك، طبعا الخلاف والخصومة التي كانت بين محمد بن إسحاق ومالك معروفة، كان مالك يتكلم في ابن إسحاق، وكان ابن إسحاق يتكلم في مالك، وهذا من كلام الأقران بعضهم في بعض. والصواب في مثل ذلك ألا يقبل قول هذا في هذا ولا قول هذا في هذا، إذ كانت بينهما خشونة ومشاحنة رحمهما الله تعالى. وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع، من التشيع القدري وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات. نعم تدليسه معروف. وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذ عنهم من الأخبار. قال أحمد هو كثير التدليس جدا. قيل له طبعا كونه يدلس عن أهل الكتاب، التدليس هنا بمعنى أنه يذكر ما أخذه عن الإسرائيليات في كتاب المغازي من غير أن يعزوه إلى أحد، وإنما منشأه ومأخذه لهذه الأشياء إنما هو من كتب أهل الكتاب، إنما هو من كتب أهل الكتاب. فهذا هو مقصده، وليس مقصود بالتدليس هنا التدليس بمعناه الاصطلاحي، هو أنه يذكر في كتبه ما أخذه عن أهل الكتاب أو عن كتب أهل الكتاب من غير أن يذكر أن ذلك مرجعه فيه كتب أهل الكتاب. قال أحمد هو كثير التدليس جدا. قيل له فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فوثق، قال هو يقول أخبرني فيخالف، ويقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتكتيس والإخبار ويخالف الناس في حديث مع ذلك، يعني أن الأمر ليس راجعا فقط إلى التدليس، فقد لا يدلس ومع ذلك يخالف، يدل على أنه كان عنده بعض الضعف. ولهذا العلماء لا يعتمدون على ابن إسحاق في حديث الأحكام، إنما يستشهدون به فقط، أما في الفضائل فهم يتسامحون فيه. وقال الجزجاني يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه، يعني أنه كان يدلس عن الزهري، يدلس عن الزهري، وهذا معروف يعني كما في حديث صلاة بعمامة، صلاة بسواك خير أو أفضل من 70 صلاة بغير سواك، والقصة فيها معروفة في مقدمة الجرح وتعديل ابن أبي حاتم، أن ذلك مما أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي ومتروك عن الزهري، ثم رواه عن الزهري مباشرة، يعني هذا معروف يعني من شأن محمد بن إسحاق. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان وسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره. إذن هذه الجملة الأخيرة تفيد ماذا؟ تفيد أنه في الجملة ليس متروكا، وإنما يصلح في الشواهد. بعض العلماء يحسن حديثه مطلقا، ونقول إنما يحسن حديثه في الشواهد إن كان في الأحكام، أما إن كان في الفضائل الأعمال والرقائق ونحو ذلك فيتسامح كما تسامح العلماء قبلنا، العلماء قبلنا. وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم لا شك، وكان إماما في السنة وكان شديدا على أهل البدع، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله أبو سلمة، حماد ابن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد. وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه، وشعبة وهو أسن منه، وهذا كله يدل على رفعته في شأنه في نظرهم، أن يروي عنه أقرانه وأن يروي عنه كباره مشايخه أو من كان أكبر منه سنا، فهذا يدل على أنهم كانوا يضعونه بالمحل العالي. قال وهو ثقة ثقة من أصل بالناس في السنة، ولذلك قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام، وأثنى عليه أئمة ثناء عظيمة، وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابة للبناني وعلي بن زيد، علي بن زيد بن الجدعان، ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب، يعني السختياني، قتادة هو ابن دعامة السدود، وأيوب السختياني وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعده إن شاء الله تعالى. وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه، واستشهد به البخاري، وقيل أنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق، وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، هذا هو كلام ابن حبان الذي أشار إليه منذ قليل، لم ينصف من جانب، وهو يقصد البخاري، لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهؤلاء نعم إنما استشهد بهم البخاري لم يحتج بهم، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ، فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون. لا لا ليس كذلك، لأن يعني العلماء وإن خطأوا هؤلاء في بعض الشيء، لكن لم يكن الخطأ في التحكيم كثيرا كما هو في حديث حماد بن سلمة. فإن زعم أن خطأه قد كثر مع تغير حفظه فقد كان ذلك في أبو بكر بن عيش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري، يعني هؤلاء الذين كانوا يبغضونه فقط، أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي تنكرها المعتزلة. نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة إن شاء الله. Thank you.